ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، تقدم في هذه العقيدة المباركة ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الذي يجب على المسلم أن يعتقده فيهم، وأن هؤلاء الصحابة هم خير راشدين، هم خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ما عليه جمهور أهل السنة، وأن أهل السنة اختلفوا في التفضيل بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وأما حقية الخلافة فأهل السنة متفقون على أن الأحق بها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وبعد هؤلاء الأربعة بقية العشرة، ثم بعد العشرة أهل بدر، ثم أهل الشجرة، ثم أهل أحد أحد، ثم بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. وتقدم أن ما جرى بين هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا يخلو من أمرين، من ثلاث أمور: الأمر الأول أنه كذب لا صلة، والأمر الثاني أنه صحيح غير عن وجهه، والأمر الثالث أنه صحيح، وأن هذا الصحيح هم فيه مجتهدون متأولون، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأيضا فإن ما حصل منهم رضي الله تعالى عنهم من أخطاء فإن هذه الأخطاء مكفرة بالحسنات الماحية بمنقبة الصحبة وغير ذلك من المناطب والمراتب العالية كالدعوة وحمل الرسالة والهجرة وغير ذلك. وأيضا مما يجب أن يعتقد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يحرم سبهم أو التنقص منهم أو الاستهزاء بهم أو التندر بشيء من أفعالهم، كل هذا محرم ولا يجوز، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وهذا ما عليه، هذا خلاف ما عليه البدع من الرافضة الذين يدينون بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل إنهم يرون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفار مرتدون، وأنه لم يبق منهم على الإسلام إلا أربعة، إلا نفر يسير منهم من يعدهم على أنهم أربعة فقط، وأما بقية الصحابة فإنهم كفار مرتدون ويبغضون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، بل يدينون بلعنهما وسبهما. وليعلم أن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يخلو من أمور: الأمر الأول أن يسب من تواترت النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو عدالته، كما لو سب أبو بكر أو عمر فهذا كفر مخرج من الملة. إذا سب من تواترت النصوص بفضله لما يطعن في دينه أو عدالته فهذا كفر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يسبهم كلهم أو جلهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم فهذا كفر مخرج من الملة. القسم الثالث أن يسب الصحابة كلهم أو جلهم بما لا يقدح في دينهم وعدالتهم بما لا يقدح في دينهم أو عدالتهم كما لو سبهم بالبخل أو الجهل أو عدم المعرفة بالسياسة ونحو ذلك فهذا موضع خلاف في كفره وعدم كفره. والقسم الرابع أن يسب من لم تتواتر النصوص بفضله بما يقدح في دينه أو عدالته وهذا أيضا موضع خلاف كما تقدم. والقسم الخامس أن يسب عائشة بما برأها الله منه هذا كفر مخرج من الملة لأنه مكذب للقرآن. والقسم السادس أن يسب بقية أمهات المؤمنين بما برأ الله عز وجل عائشة منه فهذا أيضا كفر مخرج من الملة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ونؤمن باليوم الآخر. يوم الآخر الإيمان باليوم الآخر ركن هو الركن الخامس من أركان الإيمان واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي باليوم الآخر لأنه آخر الأيام لا شمس بعد ذلك اليوم. أهل الجنة يعيشون في نور في نور وأهل النار يعيشون في ظلمة ولهذا سمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده لا شمس بعده الشمس تلف تكور تلقى في جهنم فسمي باليوم الآخر ويسمى بيوم القيامة. قيل سمي بيوم القيامة لقيام العدل فيه وقيل لقيام الأشهاد فيه الشهود يقومون يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقيل سمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه على أقدامهم. نعم. وقال الشيخ نعم قال ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب. الإيمان باليوم الآخر كما قال ابن تيمية رحمه الله يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت كل ما يكون بعد الموت فهو داخل في أي شيء بالإيمان باليوم الآخر وهذا يشتمل على أشياء كثيرة كما سيأتي. نعم هذا الأمر الأول مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر قال حين يبعث الناس حين يبعث الناس أحياء للبقاء هذا الأمر الأول. الأمر الأول مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث. نعم الإيمان بالبعث والبعث هو البعث في اللغة النشور وأما في الاصطلاح فهو إحياء الناس بعد مماتهم إحياء الناس بعد مماتهم والأدلة عليه كثيرة، القرآن والسنة والإجماع. فمن ذلك قول الله عز وجل: إن الذي أحياها لمحيي الموت. وأيضا قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أربعة أدلة على إثبات البعث. من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي قدر على بدء الخلق أهون عليه الإعادة. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر يخرج منه النار وهو نوع من الشجر في الحجاز، قال له المرض العفاء هذا يخرج منه النار. الذي قدر أن يخرج من هذا الشجر الأخضر النار قادر عليه. خلق السماوات وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. خلق السماوات أعظم من إعادة الناس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مقتولين. نعم. قال نعم قال: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني مما يدخل بالإيمان في اليوم الآخر ما هو؟ النفخ في الصور. والصور قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بالنفخ. قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بالنفخ. والنفخ نفختان: النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، يفزع الناس ويصعقون يموتون. والنفخة الثانية نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم. نعم. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فظاهر القرآن أن النفخ كم من نفخة؟ أنه نفختان. بعض العلماء قال ثلاث، لكن ظاهر القرآن أنه نفختان. النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، والنفخة الثانية نفخة الإحياء. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا قتال، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: ونؤمن بصحائف الأعمال. نعم، نؤمن هذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث مما يدخل في أي شيء بالإيمان باليوم الآخر. نشر الدواوين، نشر الدواوين، النشر في اللغة الفتح أو فتح الكتاب، نعم فتح الكتاب. وأما في الاصطلاح فهو إظهار إظهار صحائف الأعمال، نعم في الاصطلاح إظهار صحائف الأعمال. والدواوين، نعم الدواوين جمع ديوان، وهو الذي يحصى فيه الجلد. الدواوين جمع ديوان وهو الذي يحصى فيه الجلد، والمراد هنا ماذا؟ ها؟ صحائف الأعمال، المراد هنا صحائف الأعمال. فتنشر الدواوين، تنشر الدواوين يوم القيامة، وقال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. هذا الأمر الرابع مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، أن صحائف الأعمال تنشر كما تقدم نشر الدواوين، وتعطى إما باليمين أو بالشمال من وراء الظهر، إما أن يأخذها بيمينه وهو المؤمن أو يأخذها بشماله من وراء ظهره. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه باليمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرا. وقال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كل شيء محصور. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولا يظلم ربك أحدا. نعم. طيب، قال ونؤمن بالموازين، هذا الأمر كم؟ الخامس مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والموازين جمع ميزان، وهو ما تقدر به الأشياء في اللغة، ما تقدر به الأشياء. وأما في الاصطلاح فهو ميزان حقيقي له كفتان لا يعلم كنهه إلا الله. ميزان حقيقي له كفتان لا يعلم كنهه وقدره، كنهه وقدره إلا الله عز وجل. وهل الميزان، هل هو ميزان واحد ها؟ أو الموازين متعددة ها؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول أن الميزان ميزان واحد، واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. قال: ثقيلتان في الميزان في الصحيحين. هذا يدل على أنه ميزان واحد. والرأي الثاني أنه موازين متعددة، عدة موازين، واستلوا بأن هذا هو ظهر القرآن، جاء في القرآن: ومن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال ثقلت موازينه، خفت موازينه. والأمر يحتمل، الأمر يحتمل. طيب، وهل الذي يوزن العامل أو صحائف الأعمال أو الأعمال؟ هذا أيضا موضع خلاف. فقيل بأن الذي يوزن هو العامل، كما العامل، نعم العامل هو الذي يوزن، وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنه كان معرض، كان معرض عن الأوامر واجتناب النواحي. قال أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساق ابن مسعود: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فقيل بأن الذي يوزن هو العامل، وقيل بأن الذي يوزن هو العمل، كما تقدم في حديث أبي هريرة: ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. وقيل بأن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة، حديث البطاقة: يؤتى أو يفتح لرجل سجلات مثل مد البصر فيظن أنه هلك، فيؤتى ببطاقة كتب فيها لا إله إلا الله، فتوضع تلك السجلات في كفة وهذه البطاقة في كفة، فتطيش السجلات ترجح بهن هذه البطاقة. والذي يظهر والله أعلم أن الذي يوزن الأصل، أن الذي يوزن هو ماذا؟ هو الأعمال، هذا هو الأصل، لأنه هو الذي يحاسب عليه. أنت ستحاسب على أي شيء؟ على عملك، هو الذي لكي تقدر. لكن أحيانا، لأن أحوال يوم القيامة أحوال مختلفة، أحوال مختلفة، ولهذا بعض الأدلة تأتي فيما يتعلق بيوم القيامة يظن أنها متعارضة، وليس كذلك، وإنما هي مختلفة لاختلاف أحوال يوم القيامة، هو يوم عظيم. فنقول الوزن إنما يكون لأي شيء؟ ها؟ للأعمال. لكن في بعض الأحيان توزن الصحائف، وفي بعض الأحيان يوزن الشخص، لكن الأصل أن الوزن إنما هو للأعمال. قال: ونؤمن بالموازين يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم ثقل الموازين. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمة الله عز وجل أن من جاء بالحسنة تضاعف إلى عشر أمثالها، إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف، بحسب ما يقوم إلى في قلب العبد من الإخلاص والمتابعة. وأما من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى. هذا كم ذا؟ السادس. نعم، هذا السادس مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالشفاعة. والشفاعة، الإيمان بالشفاعة، نعم، الإيمان بالشفاعة موضع خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا هذه الأمور الغيبية هذه يثبتها للسنة والجماعة خلافا لمن؟ المعتزلة. المعتزلة ما يرون هذه لأنهم يحكمون العقل، يرجعون للعقل فينكرون كثيرا من هذه الغيبيات هؤلاء المعتزلة. المهم الأمر السادس ماذا؟ الشفاعة. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وأما في الاصطلاح فهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة تنقسم إلى أقسام، دعم الشفاعة تنقسم إلى، قال ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعد أن يتراجع عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لشدة الهوى، وهي ثابتة بالاتفاق، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضى بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين. هذا القسم الأول، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة بعد أن يعبر أهل الجنة الصراط، لا يؤذن لهم في دخول الجنة حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا منهم، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وهذا القسم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب مقابل نصرته عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ويخفف عنه العذاب، يلبس نعلان من نار يغلي منهما دماغه، وقد خفف عنه من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأبو طالب كاد أن يسلم لولا جلساء السوء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عند موته قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد الله بن أبي أمية أسلم، لكن أبو جهل هلك على جاهليته. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولئك. المهم هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن، من لا حساب عليه ولا عذاب، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من لا حساب عليه ولا عذاب، نعم، يدخلون الجنة من الباب الأيمن كما في صحيح البخاري. وفي حديث ابن عباس 70 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في منزله فخاض الناس في أولئك من هم، وذكروا أشياء، قالوا لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء. فقال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين ليس عليهم حساب ولا عذاب يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم الجنة من الباب الأيمن. قال نعم ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها. هذه كم القسم ذا؟ الخامس. هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون، تشفع الملائكة. هؤلاء في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، وهذه يثبتها أهل السنة والجماعة، وينكرها الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون بأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن عذب ماذا؟ يخرج منها. فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة، ودليلها حيث عمران، حيث عمران بن حصين في صحيح البخاري. طيب قالك وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. والملائكة. طيب القسم السادس الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. إن هؤلاء بعد الحساب تبين أنهم يستحقون النار، فيشفع فيهم، يشفع فيهم الأنبياء والمؤمنون ألا يدخلوا النار. هذه أيضا يثبتها أهل السنة والجماعة، وينكرها الخوارج والمعتزلة. وقد دللها حديث أبي سعيد في الصحيحين، دللها حديث أبي سعيد في الصحيحين. قال وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمة. طيب بقي القسم السابع. القسم السابع الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا القسم كم؟ السابع. هذه أقسام الشفاعة، أقسام الشفاعة سبعة. قال وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم كما جاء في صحيح البخاري وغيره أن الله سبحانه وتعالى يخرج لما يشفع المؤمنون ويشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة يبقى فضل الله ورحمته، فيخرج الله عز وجل أقوام من المؤمنين بلا شفاعة من النار، وهذه يثبتها أهل السنة والجماعة هذا، وينكر ذلك الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد بالنار. قال ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الأمر كم؟ السابع. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض. نعم الإيمان بالحوض، نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، مجتمع الماء. وأما في الاصطلاح فهو الحوض الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة. ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنظر لحوض الآن، صحيحين، إني لأنظر لحوض الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم، يعني الفرط هو السابق تقدم إلى الماء، أنا فرطكم على الحوض. وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عام له ولسائر الأنبياء؟ هذا موضع خلاف. الصواب أنه عام له عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأكثرها واردا. قال: ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، هكذا جاء صفته في السنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يغمى بعد ذلك أبدا بعد ذلك. نعم، هذا صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وأن طوله شهر وعرضه شهر، وهو حوض عظيم، وآنيته كنجوم السماء حسنا. من الذي يرده؟ يرده المؤمنون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم لسنة، ويذاد عنه أقوام يمنعون من شرب للشرب منه، نسأل الله السلام بمنه وكرمه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحا أصحابي أصحابي، أو أصيحابي، فيقال له: ما تدري ما أحدث بعدك. نعم، فهؤلاء الذين يذادون عن الحوض ولا يشربون منه، نعم، من هم؟ نعم، هؤلاء موضع خلاف، نعم، بين العلماء. فقيل بأنهم أناس من جفاة الأعراب ارتدوا على عقابهم، جفاة الأعراب ارتدوا على عقابهم. وقيل بأنهم الذين أحدثوا في الإسلام، يعني أهل البدع الذين أحدثوا في الإسلام، ما أحدثوا، نعم، الله أعلم. قال: طيب، وإذا كان طوله شهر وعرضه طوله شهر وعرضه شهر، ها، كيف يكون الحوض؟ ها، حوض كيف يكون؟ مربع أو مستطيل؟ ها؟ ها؟ مستطيل؟ ها؟ مستطيل؟ زواياه سواء، زواياه سواء، ها؟ مدور ما دام انه ان زواياه سوى فانه مدور. نعم، نعم، نعم. قال: ونؤمن بالصراط المنسوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر اعماله. الصراط في اللغه الطريق، الصراط في اللغه الطريق. وأما في الاصطلاح فهو الصراط الذي يضرب على متن جهنم، أو الطريق الذي يضرب على متن جهنم، ودلت له السنة وإجماع أهل السنة في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، ثم يضرب الجسر على جهنم. وأيضا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفضحة، كأنها استعداد، في صحيح البخاري. قال لك: وهذا الصراط، نعم، بعد الحساب، بعد تطاير الصحف وآخذ بيمينه أو شماله، وبعد الحساب يأتي المرور على الصراط. كيفية المرور؟ قال لك: يمر الناس على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، كما جاء في حديث أبي سعيد، كالبرق نسأل الله فضله، ثم كمر الريح، كمرور الريح، ثم كمر الطير، كمرور الطير، ثم كأجاويد الرجال، ثم من يزحف زحفا. فالناس في هذه الدنيا في الآخرة يكونون، يعني حالهم في الدنيا كحالهم في الآخرة، حالهم في الآخرة كحالهم في الدنيا. كلما كان الإنسان أسرع إلى امتثال أمر الله واجتناب نهيه، كان في الآخرة أسرع على متن الصراط. فالإنسان ينظر إلى حاله، كيف سيكون؟ هل سيكون كالبرق أو الريح أو جاود الرجال أو الطير أو سيأتي زحفا إلى آخره؟ هذا حال الإنسان في الآخرة كحاله في الدنيا تماما. نعم. قال لك: والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، زحفا. وفي حافتي الصراط كلاليب معلمة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناج ومكردس في النار، مخدوش الناج ومكردس في النار. نعم. طيب، وهكذا مرور الناس. طيب، ما كيفية هذا الصراط؟ ها، ما كيفيته؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول أنه كما جاء عن أبي سعيد أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، فهو هكذا صفته كما تقدم، أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. والرأي الثاني لا، أنه طريق واسع، ويدل لذلك ما جاء في حديث أبي سعيد أنه قال: مدحضة مزلة، ولا يكون مدحضة ومزلة تزل فيه الأقدام إلا اللي فيه دحض في مزلة، لا يكون مدحضة مزلة إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان واسعا. نعم، والله أعلم. لحظة شوي. نعم، مدح. قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليه. هذا الأمر كم؟ التاسع، مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، أن ما يحصل من أهوال ذلك اليوم وقربته وشدته نؤمن به. فالناس في ذلك اليوم يحصل لهم كربة شدة والأدلة على ذلك كثيرة، من ذلك قول الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، كل النفس نفس، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل بلش بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتر، أولئك هم الكفرة الفجر. يوم عظيم ذلك اليوم، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة، ووجوه يومئذ عليها غبرة. ومن هول ذلك اليوم ما جاء في حديث الشفاعة العظيم، حيث أنس في الصحيحين أن الناس يلحقهم من الهم والكرب ما لا يعلمه إلا الله. ومن ذلك أن الشمس تدنى من الخلائق على قدر ميل، قيل المراد به ميل المكحلة، قيل المراد به ميل المسافة. وأن العرق يضرب في الأرض، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، وأن العرق يذهب في الأرض 70 ذراعا. وأيضا من أهوال أو نعم من أخبار ذلك اليوم أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. ومن أخباره: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الظل الذي يخلقه الله في ذلك اليوم. سبعة يظلهم الله في ظله لا ظل إلا ظله، وإلى آخر، يعني كل ما جاء من أخبار ذلك اليوم. فإن المسلم عليه أن يؤمن بذلك من الكرب والهول، وأيضا السعادة والفرح، وأن المقسطين على منابر من نور الذين يعتلون في أهليهم وما ولوا يوم القيامة، أحواله مختلفة، والناس فيه ماذا؟ مختلفون، كما تقدم: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ومن ذلك أيضا رؤية المؤمنين لله عز وجل في عرصات القيامة، يشاركهم في ذلك المنافقون. المؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، المنافقون يشاركون المؤمنين في الرؤية في عرصات القيامة. وأما في أما الكفار فكما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. تكلمنا عليه، ذكرناه في أقسام الشفاعة. نعم، نقف على هذا، نقف إن شاء الله. يعني الدرس القادم إن شاء الله ننهي هذه الرسالة بإذن الله. نقرأ التقرير. ها؟ فات العرب المرتدون. كيف؟ فات العرب المرتدون، الأعراب المرتدون. أيوة. أن الذين ارتدوا في زمن أبي بكر والمسلمين. هو شامل. نعم. شامل. نعم. ها؟ هي بيأتينا كله، ما انتهينا. يعني الإيمان باليوم الآخر تحت أشياء كثيرة ذكرها الشيخ، ذكرنا بعضها وبعضا حتى الآن. يعني بقي يعني الجنة والنار والعذاب والفتنة القبر هذه كلها تأتينا إن شاء الله. نعم. نعم. قدر شهر، قدر مشي شهر، والظهر مشي الإبل شهر. نعم. وفي الترمذي أن لكل نبي حوضا، هذا في سنة. ها؟ نعم هذا نعلو أقرب إن شاء الله. الكوثر نهر في الجنة. الحوض يستمد من نهر الكوثر. نعم. البرق، البرق الذي يظهر في السماء. نعم. نعم. نعم. نعم. كلاليب الكلوب حديدة منحني أولها حيث أنه إذا مر تقطف للنار، هذه كلاليب. نعم. ها؟ مخدوش يعني تصيبه النار لكنه ينجو، ومنهم من تصيبه النار لكنه يسقط في جهنم. نعم. نعم. كلاليب معلقة، هي معلقة الكلوب هذه معلقة تمسك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: وأي موقع صلى في المسجد لصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام أصلي. نعم. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأي موضع